يعني مهمة أن أنا أرى أنه سيتصل الحديث فنرجعها إلى لقاء قادم. نعم أنتم مالي طال عمركم أفضل إن شاء الله إن كان وقتك ما يسمح لذلك. نعم إن شاء الله فأنا في القادم لعل يكون يعني حديث أوسع لأنها قضية هامة وأحد الفضلاء يتصل يقول كيف تم إخفاء هذه الحقيقة ثم كيف تم تسريب مثل هذا النص الذي كان يتحدث عن محمد ذكر الأمير بالعبرية كيف يعني باسم محمد إيم كيف تم تسريبه يعني لا باختصار هو ليس مسرب هو موجود هو موجود هو ليس مسرب معروف لكن ومقروء كذلك هو مقروء وموجود وفي كتبهم وسوف سوف نسمعكم ترتيله نطقا من في الحلقة القادمة إن شاء الله وهذا سيكون من عالم من علماء اليهود طال عمرك حتى وإن أرادوا إخفاءه ومع ذلك أظهره الله سبحانه وتعالى هذه من بقايا شذرات الحق ونحن نذكر طال عمرك يعني كما فعل سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه أنه دله آخر القساوسة أو الرهبان اللي درس عندهم أن هذا زمانه ومكانه وصفات النبوة لأنها قرأها كما اليوم من شذرات الحق التي نقرأها وكما اليوم. فعل حيي بن أخطب عندما ذكرت صفية رضي الله عنها عندما أتى عمها إلى أبوها وقال أهوهو قال نعم شوف خبث يهود قال نعم قال فما أعددت له قال عداوته ما بقيت مع أنه يعرف أن هذا النبي صلى دين الحق حقيقة أستأذنكم وطال عمرك الله يبارك في على فكرة بس السؤال للمشاهد الذي يعني استعجب أن كيف يمكن إخفاء هكذا أخفوها بقانون واحد سموه وأسموه الكنيسة أسمته نو سولو سكريبتورا في اللاتينية يعني ليس لا نعرف ديننا فقط من النصوص بل تأخذونه من تقليد الكنيسة ولذلك قدموا تقليد الكنيسة على هذه ولذلك عندما قال وهذا مشابه لعقيدة الله أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله كما قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه جزاكم الله خير وأطال عمركم وشكر الله وسعيكم أسعدتمونا ونسأل الله في ذلك مزين حسناتكم نسأل الله أن يتقبل لا يسعني في يعني ختام هذه الحلقة بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلا أن أشكر الأمير نايف والأمير سعود على هذا اللقاء الممتع الشيق وهذه الحقيقة الدامغة الظاهرة وهي دعوة لكل من رأى أو تابع ولكل باحث عن الحقيقة أن يذعن ويسلم فلم يبقى له حجة ولا عذر أشكر الله سبحانه وتعالى أحبتي اللهم الله قد بلغنا اللهم فاشهد لهذا معذرات ربكم ولعلهم يتقون أشكر الأخوة في مكتب الدعوة وتوعية الجاليات في القريات على رعايتهم لهذا البرنامج وأدعو الإخوة والأخوات الأفاضل أكارم على دعم الإخوان ومساعدتهم في إكمال هذا الوقف الطيب المبارك كما ذكر الأمير في الحلقة الماضية إخوتي المشاهدين جزاكم الله خير والمشاهدات الكرم هو طبع العرب وهو جزء من دين الإسلام فلذلك لا تبخلوا على إخوانكم بر في هذا الوقف بر لأنه بر لوالديكم فهي صدقة تأتيهم و هم في قبورهم جزاكم الله خير أيضا أشكر الأخوة الأفاضل الأكارم في هذه القناة الطيبة المباركة على جهودهم المباركة نسأل الله سبحانه وتعالى يرحمهم الأجر آمين أترككم في رعاية الله حتى الحلقة القادم كونوا معنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته العافية راضي الباطل شفت النداسي